حدیث 1134 اف حدیث ها یا دویجه به حدیثه دا بحث هندک شروطا تتکرن اف شروطت ها الجهاد دا بین دانان کان چون. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان رحمه الله تعالى تسي بنهردو صحابيا عند بجين مسور كوري مخرمي خدشي بابي رازي بتن صحابيبو ومروان الشيخ بخاري وصى ديارة كنا صحابيبو تنكو عادة بو صحابيات بجتن رضي الله عنه وغير وان بجتن رحمه الله تعالى بجت يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه هر ایک جبانا آخفتنا هواه خود داری خسراست. قال هر دوکا گر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية بجدن وقتی حديبية پیغمبر درکت صلابت خودل سرب. حتى كانوا ببعض الطريق بجد هندکش ریک برین وقطع کرین. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلابت خودل ابن لگود إن خالد بن الوليد بالغمين وتنديك خالد كوري وليديا وصديره هنجل جل كافر أبو هج مسلمان نببو قوت خالد كوري وليدي يلوين هالات بجن غمين يعني زيكي مكهي في خيل لقريش اتنفهندك سيارة دا سيارة لسر حسبا يت قريشيانا قليعة البشيا جيشي فخذوا ذات اليمين بجاقوت الصحابي تقول هين رخي راسط بجن فوالله ما شعر بهم خالد بجتن بجا أزب خديكما خالد البصرمان النحس ياكو بصرمان التن حتى إذا هم بقترة الجيش حتى بصرمان هاتنا نفطوز الرشا جيشيدا نزيكي وانبوي فانطلق يرفضوا بجا خالد جچو و يتكتا غار نذيرا لقريش دا قريشي بترصين دا بشتي ابا بصرمان هات نوا وسار النبي صلى الله عليه وسلم بجدن پیغمبر جي صلاة خدلي بنچو حتى اذا كان بالثنية حتى هات يثنية بجن اوج جهة كالنف بين مكه ومدينة ان يليك التي يهبط عليها منه عليهم منها هكام رفتشوبا ويقالي بشتهن جدا جور دا ايد بأيذا نف كفرت قريشيا بركت به راحلته بيجتن أهل ويري راحلة پیغمبر صلابة خدلبن دواروي نخيا ونرابوبا فقال الناس بيجتن خلقي قوت حل أبا أخفتنا كتيتا قوتن وقت مروا في البيتن الدواري بخورتن دا رب تبا فألحت بيجتن هر إصرار كر ومال جهقو ونرابو بان فقالوا اوانا قد خلاءت القصوى ها قصوى بحسي حشترا بغنبري صلابة قبلين ابا نوبيويبو چنكو راخي قهوي يبريبو بجد قدني القصوى قد اف قصوى هاي بخمكتي يا عيجز بوي يا عصيبو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغنبري صلابة قبل سربن قد ما خلاءت القصوى نوكي ويا يهين البيجن وماذاك لها بخلق وأبنى أخلاق وياج أبنى عادت ويا وأوهو صب ذمينة ونرى بتذا بشتي لخورين ولكن حبسها حابس الفيل بل صحبة أبهاية أو الفيل ريك لي جرتي ونهي لي بيجتن هر أوي خدي أف قصوءها أف حشترها يا حبس كري اونا هیلتن زیده تر بجد. ثم قال بهر بحثی پیغمبری صلی الله علیه وسلم وقتی حدیبیه وقتی دویه بچتن عمره بکتن و کافر و منعوی کری پیغمبری صلی الله علیه وسلم گود والذی نفسی بیده ابوی کما ی نفسا من الدسویده لا يسألوننی خطتا يعظمون فيها حرمات الله لنا أفكستها خطاكش من بخازن سخلتكش من بخازن حرمات خود تعالى بي مظن بكن أذيك عباهن ذا مظن بكن إلا أعطيتهم إياها إلا أزبيتشتي دبوان بجهين ثم زجرها ليجتن فشليه جي پيغمبري صلى الله عليه وسلم قصوى أخو حشتر أخو لخوري ولفلفان فوثبت ترابها. قال راوي بيجت فعدل عنهم پیغمبر اسلام خود لبن صحابی خود اینا نپاش حتى نزل بأقصى الحديبية حتى هاتي ابن حديبية أو جكناف جهكية الوي جهكية نزيكي مكهي على ثمد قليل الماء هات سر كوركاكي هندك آباكيم في دهب يتربضه الناس تربضا البيجتا عالم بزحمة أف أبها أفو تدا بخوجت كشوت إينا در فلم يلبثه الناس حتى نزحوا بجتن عالم هند خونجر خلكي هند خونجر حتى اف اوه خرك جويكور كيشا وتشاف نمايتي. وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش بجهندك هدنا نك بغنبري عليه الصلاة والسلام وقوتنا يا رسول خدي ام يتهني فانتزع سهما من كنانته بجتن بغنبري صلاة خدي السربن سهما كثيرة كشكنانخو شكالوخ كثيرة خو إنادر وكيشا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه وبشته جيجوتا صحابي تخو أبي تيري بافنك ناف أبي كوركت فوالله بجراويد بجتن أزب خديكم ما زال يجيش لهم بالري أبي كوركي هر أبوان هابت وآف جيزا ودركت حتى صدروا عنه حتى أبان كسا أبي خلكي أفكركها هيلاي وصى خد تعالى بركات إيخ استبعابي بيكوركي جبر پیغمبري صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك بجتن وقتك يسربي حالتي سربي دستو داري إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي بجتو سحتكني أف صحابيها هات في نفر من قومه ناف هند كسدا إش قومه من خزاعة إش قبيلة خزاعية وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة وبيغمبري صلى الله عليه وسلم جلك بواري بوان كسد هات جلك إش أسرارتكو بوان كسد جوت فقال بديل جوت إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي من أفهرد كسد هيت هيلاي نزلوا أعداد مياه الحديبية البيجتن يتهاتنا أبيجي أعداد مياه الحديبية بحسوي أبي أف أبا قطع نبتن أبا كبر دوام بتن وكي أبا كان يا وبان تشتي توصى بجاقوت أفهرد كستها يتهاتنا نكبان أبا توصى معنوي مقصد وان مانا ومعهم العوز المطافيل قوت عندك مروف الجلون هاي أف مروفتها العوث بيجن بحسي أبي حشتريها أو حشتريها شنيكو الزاي والمطافي بحسي أوان حشتريها أو حشتري تشكتوان الجل مقصد ويجك أبي حيوانات توانجك يجل وان مقصدك البر وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومقصد وان أبوهيا أوان بيت شريطة بكن ومن عتبك نجبيته نهلا تبي عمري بكي وقصد كعبي بكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد انتغنبري صلى الله عليه وسلم بوتوان إنا لم نجئ لقتال أحد أم نهتنا بري شريل الكسك بكي ولكننا جئنا معتمرين أم تهتن دو عمري بكي مقصد ما أبو هيا وإن قريشا وهنديك قريشين كافرتوان قد نهكتهم الحرب حرب أو يتلاواز كرين ويتضعيف كرين وأضرت بهم وضررجك ليكري همي وقت بان شرابة فإن شاءوا ما ددتهم مدة بجهاكر قريشية ببيتن أزد مدهكي بوان دانم ويخلوا بيني وبين الناس بجاوجك دبلا خوش من جبكا ودبلا خوش خلقي جبكا فإن أظهر فغنبري صلافة خدلي بنقود هكر أشيام يعني أسهكر بشي موان وحكم بكفت لبي بصرمانا وغلبت بتا يوان فإن شاءوا هكر قريشيا بيا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس هكر قريشيا بيا أوجب بصرمان ببن وكي خلقي وكي عالمي فعلوا توكن وأمريك لناجل وإلا وهكر وجنكا بصرمان جنبا فقد جموا أبا أفكستها اتخلالي بفترة دا بهنا خوفدا استراحة خوكر چنكو دي بحرف بيبا جالك وصلين يعني ادبان هردو احتمالا دا دي تسر فايدة بي. وإن هما أبو اشتهنجي قوت فكر أفكستها البرنائن والذي نفسي بيده وأبوي كما ينفس من الدستويدا لأقاتلنهم على أمري هذا إلا أزدشر الجلوان كم السرفيش لخد تعالى أسبه نارتيم حتى تنفرد سالفتي حتى أسبه كشتن وأفسطوتها وأن أفسطوها نمين تبمب ولا ينفذ الله أمره وقد إلا خد تعالى أمره أو تشتويد بيتا دبجه إينك. فقال بديل قد سأبلغهم ما تقول أو تدبجي أزجه الموان يعني أزجه المقريشية. قال قد فانطلق بديل شوف حتى أتى قريشا شو حتى جهشتي قريشية وهاتي نكوان. قال بديل قد وان إنا قد جئناكم من هذا الرجل أم يتهاتنا نكوى أشنك في ظلام بحسب پیغمبري صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول قولا وما قلوا بو أخفتناك منه فإن شئتم بجاهك الود بيتا أن نعرضه عليكم أم في أخفتني بو بيجين فعلنا أم دي بيجين. فقال سفهاؤهم البيجت سفيه بعقلة ونقود لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء ما تشهو جيب في تشتينينا ثم بحسوي بك يؤخفني تيبو مناقل بك. وقال ذو الرأي منهم قد أبد خدا عقل وتجهشتي إش قراشيا قد نبو ديلي هاتي ما سمعته يقول أو تشتي تقول بو يدقود بما بيجا. قال بديلي قتوان سمعته يقول كذا وكذا من يقول بوي أف صحبتها وأف أخفتناها وأخفتنا دي يا قوتي ويا كري وأخفتنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم بوانا النقل كرن شوراويد بجد فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بجد. فقام عروة بن مسعود عروة كري مسعود رابوبا اشتهنجي بالصرمان ببو فقال وقوت قومي خوف أي قومي من ألستم بالوالد ما هي النبابة منن؟ قالوا بلى أو أنا قلت بلى. قال قلت وان أولست بالولد أرما أسنع يولي وما وبجيك وما أسنع كري وما قالوا بلى أو أنا قلت بلى يعني تشمي. قال روي قلت وان فهل تتهمونني أري وشكك هيا الدرباري من دا انتو ما يكيبوا من شتكان؟ قالوا لا أو أنا قلت نخر. قال روي قلت وان ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ أري ما هي النظان من خلق عكاظ يتئناين ظهري وبكن؟ فلما بلحوا علي واختي أبان كسا أفتشته بجهنئناي أفتشته من فياي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني من أفكست خرك إينان وبشيكت من عيالي منا وهركسك قهدر يومن كري مقصد ويجب بنا خفتنا أبابو بوان ديار بكتن كو أزي مخلصن بوان أس عالمت إينم وكومت كام دهاري كار يوابكن ودابشت بوان يوابكن. قالوا بلا قراشياجك بوت عروي بلي رافة أف أخفتنا تدبيجت وصانا. قال عروي بوتوان فإن هذا قد عرض لكم خطة رشدي ها بيكسي بحسي پیغمبري صلى الله عليه وسلم خطاك باش ويا خشكوك يا بو عرب كري ويا إنا يا برسنجي واحد اقبلوها أبي خطي أبي ريكي بخوار جرن ودعوني وش من بجرن آتيه أزيش من قبي كسي بحسي پیغمبري عليه الصلاة والسلام. قالوا أوان جقوتي إيتيه دهرنك فأتاه عروها تنك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عروة قال پیغمبري آخر صلاة خدي لبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل كان پیغمبري صلاة خدالي بن باري هنگت چقد بو بديلي نفسي في آخفتني آن نزيكي في آخفتني هر قوت عرويجي. فقال عروة عند ذلك اشتي هنگ عروي قوت پیغمبري صلى الله عليه وسلم أي محمد أرأيت تبو من بجل إن استأصلت أمر قومي فكرت شول قومي خفجكر هل سمعت بأحد من العرب جتاح أهله قبلك؟ أريت قولي بويا إيكش عربا بريتا أهل خو مالا خو بيشكر بتن وشو لوان خراب كربت وإن تكون الأخرى وهكر يا ديبة هكر قوم تشياتا فإني والله لأرى وجوها أسهندك مروف ببركة نبي كتابة بيجت والله لأرى وجوها احتمال يا درس أبوهابة لا أرى وجوها يعني أسندك مروف ببركة نبي أسندك مروف بكرهات نبي وإني لأرى أشوابا من الناس أسندك مروف التكل يدبين خليقا اتهجيهن دينا أن يفروا ابرفن وباصبا ويدعوك وتبهلن الدست قومتك. فقال له أبو بكر بيجت أبو بكري قوتا عروي أمصص ببذر اللات أخفتنا كوصى قوتي كجلك تيك بيجتن بذر بيجتن جه مصلحة ظلامية الجنكي أبو بكري قوتي أهبي جه بميجة يه وي صنمهين عبادتي بوتكن أود بجني اللات أنحن نفر عنه وندعه أري أم دي رابين ودهيلي فقال روي قوت من ذا أبا تشكسه ستأخبت قالوا أبو بكر أو أنا قوتي أبو بكر قال روي قوتي أما والذي نفسي بيده فتبظان أبوي كما ينفسه من الدسويدة ويش الظاني خديه هاي لولا يد كانت لك عندي هكر نجبر هندي با تقنجيك الجل من كري لم أجزك بها ومن مكافأة النكرية جبر في قنجية متش قنجيل جلت النكرينة لأجبتك إلا من جابت داب إلا من أخفتنا ترد كربا قال راويد بيجت وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أرواه الجل بغنبري أخفت صلابة خذي لدي فكلما تكلم هرجارك أخفت با أخذ بإحيته داريه بغنبري جرة صلابة خذي بسرمه والمغيرة بن شعبة والبيجة أفصح بها قائم يشبير بابو على رأس النبي صلى الله عليه وسلم السرسر في غنبري صوابة خذيلبي ومعه السيف والبيجة شيرجك الجلب وعليه المغفر ومغفرجك السريويب وكي عاصنك يتكن السريخو جبر هند دازيك سلحتي نجد فكلما أهوى عروة بيده هرجارك عروي دستيخو دريش كربا إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم بوريه التغنبري صلابة خذيلبن ضرب يده بنعل السيف اتبيجة عروة خذي تعالى جرازيبة ضرابة بني شيري الدست عرويدا وقال له ادبشتي أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم دست خبدا باش اشريه التغنبري صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه بيجتن عروي سرخو بلنكر فقال عروي قول من هذا أبا تكسه تكته صشيريخو الدس مدت قالوا أوانا قوتي المغيرة بن شعبة أبا أفكس هيا فقال أي غدر عروي قوتي مغيري أي غدر أي مروف غدار أيت غدريت كي ألست أسعى في غدرتك أري مؤسيه صنينم سروي غدرتك لي أستمتشم وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية بيجدن الجاهلية دبري بصرمان ببت مغيرة ببو هفال هندك ساخو داب الجل فقتلهم وبشتهن جي كشتب وأخذ أموالهم وبارت وانجج ورقرتب ثم جاء فأسلم اشتهن جهاتو بصرمان ببو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجا في غنبري صلاة خذيلي بن قوتي أما الإسلام فأقبل نسبت بالإسلامة أز قبلك وأما المال أما مسألة مالي كتمالوان جواري قرتيا فلست منه في شيء أبدا من شوفيني وأسنا ورقر شنكو أبا غدريا ثم إن عروة بيش بيش تهندي عروي جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه هردو جابت خو الصحابية بغنبري تفكر صلى الله عليه وسلم وسحت كراوان قال عروة بيجت فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه بيش هر جارك بغنبري صلاة خذيلب بالغمك هابد با إلا وقعت في كف رجل منهم إلا دا كفتت لبي ظلامك الصحابية فدلك بها وجهه درابتا أبي بالغمي اتسال وتجابت خودت وجلده وتجرمي خودت بتبرك شنكو تبرك اثارت في غنبري تتكرا صلى الله عليه وسلم بس يبغيري ونائنك وإذا أمرهم ابتدروا أمره مش تنهكر في غنبري صلاة خذيلب أمري وان بتشتكي كربا رأسا دا أمري يبجهين ندبا وإذا توضأ بتهكر دس بشيش با كادوا يقتتلون على وضوئه نزيق بدا شريكا سرى أبا دس بشيش تنوي. وإذا تكلم وهكر آخفت با خفضوا أصواتهم عنده بنجي خلنك بغنبري دونزم كان عليه الصلاة والسلام. وما يحدون إليه النظر تعظيما له تندي بغنبر ما ظنت كير صلاة خدي ليبا ركو ركس حنتكن. فرجع عروة إلى أصحابه بيشتن عروة شو نفها بولدكو فقال وقوتوان أي قومي أي قومي من والله لقد وفدت على الملوك أبخذيك ما أزد شوي مانك ملك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي أسد شوي مانك بان هرس ملك والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا من شمالك نادتين هفالت وي وصم زندكا شوى هفالت محمد محمد ما ظنتكا صلى الله عليه وسلم والله إن تنخم نخامة تبخذيك ما هرجارك بالغمك تهابجت إلا وقعت في كف رجل منهم إلا دي كفتت لفي ظلامك شوانده فدلك بها وجهه وجلده دسر جاب جلده ببترخين. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وهكر تشتق ودبوان رأسا دخو هابجني. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهكر دسن بشي اشتبا نزيق بلا شريكا سر أبا دسن بشي اشتناوي. وإذا تكلم وهكر آخف تبا خفضوا أصواتهم عنده بنجي خل نكوي دونزم. وما يحدون إليه النظر تعظيما له هندي هن ظنت كرن ركو ركس حنتك. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها وخطاك بشي ريكا كدرس يا إنا يا برسن جوا بجاوي خطي بخو قبل بك. فقال رجل من بني كنانة في الظلامك إش بنو كنانة قد دعوني آتي إش مبقرن أزئي منك بكاسي بحسب غنبري صلى الله عليه وسلم. فقالوا ائته أوان والدهرة. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بش وقتها تيهندف في غنبري صلى الله عليه وسلم وهبالتوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري عليه الصلاة والسلام قلت هذا فلان أبا فلان كسس وهو من قوم وأفكس هشهند كسنا يعظمون البدن في مات الدنا قربانا فبعثوها له ببهنر كانت رأيك إذا دبزان المقصد ما تبيت اشتيتشا دبزان أم إجبار شرينه ما تبيت أم عمره خو بكين إجبار هندي ما أفقر بانت هاي القلقو إني فبعثت له بهات نهنورتن إرنت رأيك إذا واستقبله الناس وعلمج استقباله ويكر يلبون وتلبيت كر لبيك اللهم لبيك دبزانت أبيت هاي تهاتين عمري ودبيت اشتي بقوم خو بيجي. فلما رأى ذلك وقت ذي كسي أفتشن ده هديتي قال قوت سبحان الله ديرتش هميك مسيب خديد بهش كافر جبو يبي آخر في ندبج ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت برسنين أفكست هبين من عكرا إش بيته ريك لبيت أجرتم. فلما رجع إلى أصحابه وقت زفر نفها بلدخو قال قوت رأيت البدن قد قلدت من دي بدن قربان رستك يتكرنا استوي وأشعرت ويتهاتنا نيشان كرن دابين باكوشتن فما أرى أن يصدوا عن البيت رأي من أبنين وأسنابين أفكستها بين من عكرا إش بيته إش عمله. فقام رجل منهم ظلام كشوان رابضا يقال له مكرز بن حفص نابوي مكرز كر حفصي فقال قود دعوني آتي شم بجار أزج من فقال أتيه قود دهرني كافر قودني دهرني دهرنك. فلما أشرف عليهم بش وقت هاتيا هنداف پیغمبري صلى الله عليه وسلم وصحابيتوي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد هذا مكرز هذا مكرز هذا وهو رجل فاجر او مكرز ظلامك غادرة يخرابة تجزيك ابو صحابي تقول. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجهات دسف أخفتني كر الجلب غنبري خذ عليه الصلاة والسلام. فبينما هو يكلمه وقتك الجر رسول خذ أخذ الصلاة خذ السربن إذ جاءه بل إذ جاء سهيل بن عمرو وسحت كان سهيل كر عمريه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو جاء وقت سهيل هاتي في غنبري الصلاة خذ السربن قلت لقد سهل لكم من أمركم هندك الشلوى أبصانهيبي سهولتي أن نبوي سهيل بو سهولتي وهاتي تغنبري صلى الله عليه وسلم تفاؤل في نبويتي. فقال سهيل بن عمرو: سهيل يقول هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا بورا تنف بينما وتنف بين وبصرمانا دا كتابك بنجز. فدع النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب تغنبري صلاة خذ لبن وذكر كاتب يأبت نبست وعليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خذ السر بنجود بسم الله الرحمن الرحيم نبي خذ تعالى بيرنجيجو هو بيرنجيجك بيت نبسي. قال سهيل: سهيل آخف تقول أما الرحمن أما نسبة بال رحماني با فوالله ما أدري ما هو أبخذيك ما أسنظن رحمان شيء ولكن بل أكتب شينة بن بسي بسم الله الرحمن الرحيم بن بسا بسمك اللهم هو بعبارتي استعمال بك وبلا الكتاب دبتا نبسي كما كنت تكتب وكبري وتنبسي. فقال المسلمون بصرمان أفتشتها قبل ناكر وقوتا والله أبخذيكينا لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ها أفصغها نبتا أم تشتدي النون بسن إلا ذا نبس بسم الله الرحمن الرحيم. بس بغنبري صلى الله عليه وسلم قول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ها بعبارة بن بس بن بس بسم الله باسمك اللهم ثم قال وتشتهي يقول هذا ما قضى عليه محمد رسول الله أبا أو تشتا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجل كافرة كري فجب متفق السر. فقال سهيل: سهيل يقول والله لو كنا نعلم أنك رسول الله وأزب خدي كما هاكر مظاني بات رسول خدي فقاصد خدي خدتي هنارتي ما صددناك عن البيت ما صدتش بيت نتك ما ريلت ندير ولا قاتلناك وما شرج الجلت ندير ولكن اكتب في عبارة ننفسة شنو في عبارة بنفسة محمد بن عبد الله محمد كري عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري خذ الصلاة خذ السر بنقود والله وأزب خذيك إني هنديك أزب لا رسول الله مسوجر أسقاص بخذين وإن كذبتموني بلا وبواريج من نبت اكتب محمد بن عبد الله هو في عبارة بنفسة أزهر من البيغمبر بعبارتي أس إش بيغمبرين ينوكب ومصلحات الخاصة هو صابتا بسي. قال الزهري: زهري قد وذلك لقوله بيغمبري صلاة خد الله بن بوجه هو زيكا الديب برد دا بيغمبري صلى الله عليه وسلم بري هنجي قده لا يسألونني خطة لين أفكفرتها خطة كش من بخازن ريك كش من بخازن أم تقبل سر متفق ببين يعظمون فيها حرمات الله وهد بيخو فيدا بيرك إذا حرمات خذ تعالى معظم بكن شري الحرمين كان إلا أعطيتهم إياها إلا أزي بيخو في دموان ودي الجلبك أي بيغمبري صلى الله عليه وسلم إجبر هندي توصى أفتش لها أذكر. فقال بيغمبري صلى الله عليه وسلم عندك شروط ودن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغنبري عليه الصلاة والسلام قوتي على بس في شرطي أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به إن راكب مباكا أم بين طواف البيت بك يلدور بزن عمره خبك. فقال سهيل: سهيل قوت رسول خذ صلى الله عليه وسلم والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أبدا أم بيتش لقبلناكين صباهي عرب باخبا وبيجن تعدي المهات يكري ولكن ذلك من العام المقبل بلا أم دي مجال الدينوى ودركب وفاكي بس بذي شرفي صلابي أفصلت شينا وبتند عربنا أخذن وبحث منك. فكتب ربنا بس. فقال سهيل: سهيل جي الشرطة قوت قوت وعلى ألا وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وأفشر بهجك من هي هر ظلامك إش مبتن بيت القصد تبكت المدينة وإن كان على ديني بل بخل سر ديني تجبت وبصرمان جببت إلا رددته إلينا إلا لازم السرطة تبي ظلام جارك دي بمبزغيني بي فريك يا مكه نحويني النخوب. قال المسلمون بصرمان قلت سبحان الله سبحان الله سغاك جلك جارب تعجبك تجوتن دي بصرمان عجب جرتي بون أف أخفتنا هجود سبحان الله كيف يرد إلى المشركين بچوا إيتا زبراندن بكافرة وقد جاء مسلما يهاتي قصد بصرمان كري ويا بصرمان فبينما هم كذلك وقتك بصرمان يلسر فيدا استوداري وهو صيل جلس هاي متآخذن إذ دخل أبو جندل هو سحت كان أبو جندل هون أبو جندل كيبو قرن نفسي سهيل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده يتنف قيد زنجيرة خدا بريفت يعني وكي مروفك يبريفت مروفك زنجير كريبت ويجري دايبت وقد خرج أبو جندل يدركتي من أسفل مكة اجبن مكه هاتي حتى جهشت يا بصرمان الويد حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين هاتو هات حتى خهابت يا نوب بصرمان فقال سهيل سهيلي بابي أبو جندلي قوت بغنبري صلى الله عليه وسلم هذا يا محمد ها أبها يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي أول تشتي أس حكمي الجلتا تتكم أبيا تو أبي كسي جارك ديبو من أبزبريني بات شنكو أفشرتها من يلجلتا قوت هركسك بيت القصد تبكت جارك ديبو مبزبريني فغنبري صلى الله عليه وسلم محاولة خوكرا دا أبو جندل من تلجل بصرمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت إنا هنديك أمي لم نقبل الكتاب بعد إيش ما كتاب أخو تمام ناكد يعني أمجي خلاص نبوين إيش يا فريفة قال سهيلي قلت فوالله فأزب خديك ما إذن لم أصالحك على شيء أبدا هكذا ذيك سيبتبو من نزوريني با أس أبدا الجلتة تكنائم السرط نقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت فأجزه لي لذيك سيب من أبهيله يعني ذيك سي استثناءك وجيب جرى هم بلا أول قل مبت قال سهيلي قلت ما أنا بمجيزه أزبتناه قال فغنبري صلى الله عليه وسلم جارك دي محاولة كذكر واني قالت بصرمان بن قلت بلا ففعل بلا وابتد فمن بهل قال سهيلي قلت ما أنا بفاعل أبدا أزبتشتين وكتب إيكا دي الويربو أويج آخف بس آخف تناوي بشناتشو قال مكرز مكرز يقول بل قد أجزناه لك ما ابتهل قال أبو جندل إشتي هنجا أبو جندل يقول أبو صرمان خرافة إشتي ظاني بإيتا زبراندن قلت أي معشر المسلمين قالي بصرمان أرد إلى المشركين أزجارك دي بإيما زبراندن بكافرة وقد جئت مسلما وبازهات من كوا وأسي بصرمان ألا ترون ما قد لقيت ما هي النابدا چه يبسري من هاتي چه بسري هاتبو راويد بجد وكان قد عذب عذابا شديدا في الله رأيك خد تعالى دجلك هاتبو عذاب دار قال راويد بجد فقال عمر بن الخطاب عمر كر خطابي قد فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم أسهد منك پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فقلت من قوتي ألست نبي الله حقا؟ أري ما بدرستهي دن پیغمبر خدا قال بيجتن قوت بلا بلي قلت عمرت بيجتن من قوتي ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أري ما أن بصرمان نلس الحقيين ونيارتنا السرق خلطا؟ قال قوت بلا بلي قلت عمر قتي من قتي فلما نعطي الدنية في ديننا إذن مدام بوصاني أبوش أم دياكين بخداني قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قتي إني رسول الله هنديك أزم أس قاصد خدي ولست أعصي أس بأمري خدي جناك وهو ناصري وخد تعالى دهاري كاليا من كتن بمن أفسر إخت وجانا ترسى أببت سبب هنديك بصرمان بشكن خد تعالى شول أخو تشتر الظانت وأجك پیغمبري ويم قلت عمري خديجة راضي بتن هش بتر الجلب يا غنبري آخر صلاة خديلي بتن هندي هنتي طنجاف قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف بك؟ أري أي رسول خدك ما تبوما صحبة نتكر ما تبوما نتقوت أم بصرمان دئينا بيته دئينا كعبه ودل دور زفري. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت بلا بلي بس نقطة قديها تنقل فأخبرتك أن نأتيه العام ما من قلت أفصل دئينا بيته وأفصل دي طوافكين ودل دور زفري. قال وماري قلت قلت من قلت لا نخر تنقل يا أفصل. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت فإنك آتيه وتو بإيه بيته فمزقين يابو في عمري خدج رازيبة وخد تعالى صالة قدية عمري ده هردته ومطوف به وده الدور بيته جك زفر. قال عمري خدج رازيبة قلت فأتيت أبا بكر اشتهنجي أسخد منك أبو بكر عندي هنتي طنقابو فقلت بيجتم من قلت أبو بكر يا أبا بكر أي أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ أري ما محمد صلى الله عليه وسلم أبدرستاهي نا في غنبري خديا؟ قال أبو بكر قلت بلى بلي صحكني جاب في غنبري صلى الله عليه وسلم وجاب أبو بكر يا مطابقة كيف تأيك وكي أيك أبو بكر قالك إتجاهش ليبو قالك هبالين يكا شريم اللي قال پیغمبری کربو صلى الله عليه وسلم بری بصرمان ببت و بشتی بویا بصرمان. قلتو عمر بنشت من قوتي ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أري ما أن بصرمان نلس الحقيين ونيار ما السرقا نحقا؟ قال أبو بكر قوتا من بلا بلي. قلتو من قوتي فلما نعطي الدنية في ديننا إذن مدام صحبة أباها يبوش أم بياكين بخوداني؟ قال أبو بكر قلت من أيها الرجل أي ظلام إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أوى أو قاصد خده وليس يعصي ربه وأو بأمري خده خناك وهو ناصره وأو دهارك اليوي فاستمسك بغرزه بجتو ركوي بخبجرك أو تشتي أمر تفتكة لا بجري ونهل ومخالف الجنة فوالله إنه على الحق وأزب خديك ما عندك رسول خدي صلى الله عليه وسلم يلسر حقي. قلت عمر بيجت من قوتي أليس كان يحدثنا عمري أف صحبتها خرك الظاني بس أف صحبتها تكرن داد الليوير حددت وكي إبراهيمي وقت قلت يا رب من أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. رجع عمري خديجة رازبة قلت أبو بكر أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به ما بغنبري صلاة خدي ليبن بما صحبة نذكر نتقوت ما أم بأين قصد بيتكين دل دور زفري. قال بلى. أبو بكر قلت بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام أرم قوتية أفصلا بأي قصد كعبيك يدي طوافتك؟ قلت لا من قلت إن. قال أبو بكر قلت فإنك آتيه وتبظنات لقصد كعبيك ومطوف به ولطواف جكبك دلدر زفر. قال عمر رضي الله عنه عمر خدج رازيبة قلت فعملت لذلك أعمالا سرف بيتشتي من كري ومن قوت القلب غنبري صلاة خدي ليبن سرف بيجرى من قل رسول خدي كري صلى الله عليه وسلم من قلك عمل عبادة الزذاكرا داخد تعالى من نجرة. قال روي الدجر فلما فرغ من قضية الكتاب واختش كتابي خلاص بوينو بدرستاهي نبسينو كاتشو شروطنو تشاهدن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه نبس عمر خدج رازيبة يطنقاب صحابي الديجك يتبغنبري صلى الله عليه وسلم قالك الطنقاب غنبري صلى الله عليه وسلم قوت صحابي يدخو قوموا راب نبه فانحروا قربان تخبك جن ثم احلقوا وبشتهن جسرخوا التراش يعني خش عمري بدرخ حلال ببن يعني خلاص أفصل أم نتشون عمري. قال راويد بجد فوالله ما قام منهم رجل كسك الصحابيان نرابه هذي هند بون وحيك بتخار أفعك مها نسخة ببن هندي هند الطنقاف بون سرابيتش حتى قال ذلك ثلاث مرات حتى في غنبري صلى الله عليه وسلم سيجر أفواخفتنا هذه فلما لم يقم منهم احد وقت تشش صحابيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم نرى بوينبا دخل على ام سلمه هاتنك قابان يخو ديكا بصرمانا اباتي جهشتي وياب عقل ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس رابو صحبته خو بكر كان خل يتشوابو الجر رسول خد صلابت خد لب وني صحابيته صنبونا هر جارك پیغمبري صلى الله عليه وسلم امر وان بتشتكي كربا الا داد براهي كايكو دراكن دا بي امر بجهبين وقت بيجد واذا امرهم ابتدروا امره بس بين اخله صنبويا وما قد كانش بر چيج صحابي زيكا نرابو فقالت ام سلمة ام سلمة خلج راضي بتن قد پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا نبي الله اي پیغمبر اتحب ذلك ارتد بيت صحابية راببا وخو حلال بكنش عمري اخرج ترى ابدر كبير لا تكلم احدا منهم كلمه ابدا جاء خفتنا الجلك كسكش ونك حتى تنحر بدنك حتى تقربان تخد بكش وتدعو حالقك وتجازيك يا حلاقك ويحلقك وسالي تبتراش فخرج بيش پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركة فلم يكلم احدا منهم قال كسكش ون اخر حتى فعل ذلك حتى او تشكري يا ام سلمة خديجة راضي بتنقول نحر بدنه قربان ادخل باكوش ودعا حالقه وغازكرا حلاقه فحلقه سربيت راش فلما وصل يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حلاقك خاصه فلما راوا ذلك مش وقت صحابيه هو صبي پیغمبر دي صلاه خديجة بن زاني خلاص شو صحبات الدي نوبن مسألة حكم بأدب شناس خانين وقت به بيبون قاموا رابو نبا وقت صحابي نترابو نبا جار دي وان أملك هبو هبيك هبو بس بين أقل به بيبون رابو نبا فنحروا قربان تقوبا كشتو وجعل بعضهم يحلق بعضا بجا هندك شوان سري هندك الدي تراش هنبو إزدحا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما حتى شخما دا هندك شوان نزيك بودا هندك دي كجن هندي هند ابخم كتن وقت وانزيك امر پیغمبري صلى الله عليه وسلم ابجهن اينا ثم جاءه نسوة مؤمنات بيشتن بيشتي هندي هندك جنكت خدان ايمان هدنا نك پیغمبري عليه الصلاة والسلام فانزل الله تعالى جا خد تعالى افوات اينا خار مصرمان من عكر نش هندي جنكت بصرمان جارك لبزفرين بخافر خد تعالى في آية دا قد يا أيها الذين آمنوا جلي وان كسد وإيمان إناي إذا جاءكم المؤمنات هكر جنت بصرمان هدنا نكوا مهاجرات ات مهاجر واجرة كافرة هيلابن مشرك هيلابن قصد بصرمان كربن فامتحنوهن هنجهين بجربين امتحاني بيبكن داهين أبزان كانت أبتها أجدلهاتنا أهان إجبر مقصدك وخلق حتى ديهتا حتى بلغ بعصم الكوافر عصم الكوافر بحسهن ذاكو هين أبان جنك الكافر أبهيلا وخو أبعقبة وانفا نجريدا فطلق عمر يومئذ امرأتين بجن أبيروجي عمري خديجة رازيبة بجن كتقو بردا كانت له بل كانت له في الشرك شركه دا جاهلیت دا افهر دو جنگ تمال کرده هنگه درست بود فتزوج احداهما معاوية بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن اميه بجدن ایکش بان هر دو جنگ عمري معاوية ماركر ويادي صفوان ماركر ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بش بشتي هنجي پیغمبر خود صلاف خود الابن زفري مدينة فجاءه أبو بصير بشتن أبو بصير هذا نك پیغمبر صلاف خود الابن رجل من قريش أبو بصير ظلامك بو إش قراشي وهو مسلم وأبخوش بصرمان بو فأرسلوا في طلبه رجلين دو ظلام الدف را هنارتن كافرة دو ظلام الدف أبو بصير را هنارتن دجارك لب زفري النبا فقالوا هدنا نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم وقتني العهد الذي جعلنا جعلت لنا أم يجبر وعهدهاتي جبر وين صلحي هاتي جبر وين شروطه هاتي أبتا الجلمة قوت موني ما أفتشتها قوت بو هكر جارك إيكش ما بصرمان ببت آن نا بصرمان ببت وبيتا نوف بصرمانا هين بصرمان جارك دي دي زفرنا ما كهت بجاج بر في عهد أمت هاتي مدبيت انتو في ظلامي أبو بصيري أبي شنف نهاتي بو مبزفري فغنبر جس الله بتخذي ليبن دي عهده بجهينة مش فدفعه إلى الرجلين فغنبري عليه الصلاة والسلام أبو بصير دف هردك فخرج به هردك بر حتى بلغ ذل حليفة حتى جهشتنا أبيجه أبد بجنه ذل حليفة ميقات خلق مدينة فنزلوا هات نخار بهنا خبدان يأكلون من تمر لهم عندك قصب ذيب وراب عندك جوان قصبة خار فقال أبو بصير لأحد الرجلين بيجة أبو بصير قوتا إيكش هردو ظلامة أبد كافر والله أزب خديكما إني هنديك أزب لا أرى مسجر أزد بينم سيفك شيرتا هذا بي يا فلان أي فلان كسو جيدا يلا يعني أفشير الدس تدا إنك من نوعيته بي يا باش شيرك خشكوك فاستله الآخر ظلام دي أفشيرها شكالوخ إينا دار وريسك فقال أجل وتر راستا والله إنه لجيد أبخديك ما أفشيرها مسجر يلا لقد جربت به ثم جربت من تجربة السرهن من يجرباندي وبشتي هنجي من يجرباندي يعني من كان مروذك تبكشتي فقال أبو بصير أبو بصيري قوت أبيك هسيشير الدستيدا أريني أنظر إليه كان بيشيري نشو مبدد صحكمه فأمكنه منه كرة الدستاد فضربه حتى برد أبو بصير جربة أبيشيري لدة حتى أتكجد وفر الآخر بجتن أفكا فريدي جرافي حتى أتى المدينة حتى هاتي مدينة فدخل المسجد يدعو يعدو هاتت مزقفت ذو يتكت الغار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه بيش وقتي في غنبري صلى الله عليه وسلم أفكر في رهاديتي قد لقد رأى هذا ذعرا أذيك سترسك وديتي فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتي هاتي جهشتي في غنبري صلاة خدي ليبن قال قد قتل والله صاحبي أبخذيك ما هفال منه تكشتن وإني لمقتول أجك مسوجر دائما كشتن يعني بيت هن من حمايك هن مبارز فجاء أبو بصير بيش بشتهن جاء أبو بصير هاتنك تغنبري صلى الله عليه وسلم فقال وجود يا نبي الله أي تغنبري خذ قد والله أوفى الله ذمتك خذ تعالى عهد تبجئين يعني تتشخيانك نكر قد رددتني إليهم تأزفرون دنبوان أو تشتوي اتفاق السركري تبجهئنا ثم أنجاني الله منهم اشتهي خذ تعالى أس إشوان خلاص كذ قال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت ويل أمه أبا عبارتك بتعجبت تقوتن وعجب جرتن اشتشتكي مسعر حرب أبي هدي حربك هلكت شركي دي هلكت لو كان له أحد هكر إيكديج القلبة اشتفون يوي كربا دو في صلحي خرابكة أو اتنف بين موكافر دهات يكري فلما سمع ذلك وقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم أفا وقت أبو بصير أفا خفتنهاش پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلي بوي عرف ظاني أنه سيرده إليه پیغمبر صلاة خضي لبن جارك لدى زفر تذبو كافرة بس كافر بيني فخرج بجدن أبو بصير دركة حتى أتى سيف البحر حتى هات يسر ليبا بحره قال قد وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بل أبو جندل بن سهيل أف ظلم هجك مش بصرمانا أبد قدني أبو جندل أو جه اجدست كافرة دركة فلحق بأبي بصير أو جه جهشت أبو بصيري السر ليبا بحره فجعل بجادس بكر لا يخرج من قريش رجل قد أسلم هر جارك ظلامك بصرمان ببا وشناف قريشيات دركت با illa lahiqa bi abi basir illa afzalaniha da yahta abu basir na chuna madina chku da ina zvrondan hama chuna awijhi utman alwir li yaqdi allah amran kana maf'ulan hatta jtama'at minhum isaba bejn hatta jama'ata kishwan alwir kumbu indak bejn chilbun on kimtir fa wallahi ma yasma'una bi'ir kharajat li quraish ila ash-sha'mi illa i'taradu laha bejn از خودی که من هر جاره که وان گله ببا کاروانه که قریشیا یه درکتی قصدش آمیکری ایلا دت رکی دراست فقتلوهم داکجن و اخذو اموالهم و پارت وانجک دا جوارگر فارسلت قریش الى النبی صلی الله علیه و سلم تناشده بالله والرحی بجا قریشیا اف مطلبها بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم عرض کرو هنار و قلتنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام امشت افخازین اب خوده هر وصب حق مروباینیه لما ارسل تو اب هنید چوا؟ تو جابا ابو بصیر پنیری و ابی شولی بسکت فمن اتاهو هر کسی که قصد بکته و بصرمان ببت فهو آمین او یه ایمنش هنده کجارکا دی بیت زفراندن بقایشی يعني اف نقطة متصلح دا قوتي وهر كسك اشتنف ما بيتن اف بصرمان وجالك دي بيئت زفراندن مد بيتن اف نقطها لغو ببتن سحكني عوليك بصرمان وشانت اف نقطها بدلوان نبو شانت تنقاف ببون قوت بون شوى جالك دي بصرمان دي زفرين ناف كافرة بس خد تعالى تشتك الظاني وبصرمان تشتك دي الظاني بدن روخو تسليم كتن بأمر خد تعالى بقاضي قرايشي بخو باشيمان بو فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بجخد تعالى جب وانهنر فأنزل الله تعالى وخد تعالى أفايت إن أخر أبا بحث كافرات كتن وبحث بصرمانات كتن وكتوى خد تعالى أفهرد جينتها جيك دين باش وشرفنا بين دا تشين أبوي وهو الذي كف أيديهم عنكم هر خدية دست وانش وكشاي وأيديكم عنهم ودست وجش وان كشاي ببطن مكة الزكي مكه الحديبية شنكو حديبية هل أوجي داخلي مكهية بس نتابعي حرمي أو خد حاشي داد بيجة الحديبية أوجي كش حرمي ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه بشتي خد تعالى هين بسروان إخصت يعني تشر اتنبين ووان داتش نبن أفصل حاها تكرن حتى بلغ حتى جهشت يا أفيري الحمية حمية الجاهلية بحسي كافرات كاتن شوى جرم ببون وكانت حميتهم بجت حميوان ومظنيوان أذبوا أنهم لم يقروا أنه نبي الله أو اعتراف ناكر بذئك ومحمد صلى الله عليه وسلم بيغنبري خديه واختوان قوتي أم نظان كانت بيغنبري أنه وأم قبلناكين بيتن بسين من محمد رسول الله بتبن بسي من محمد ابن عبد الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم أروصوا اعتراف بسم الله الرحمن الرحيم ناكربو أوانا قد بأمنظن الرحمن شيا وبن بس باسمك اللهم وحالوا بينهم وبين البيت أروصا بونا فردتنا بين فيغنبر دا عليه الصلاة والسلام وبصرمانا اتنا بين بيته وعمره دا نهلان ابتن عمره خبكا وهو أبا حمي وانبو أبا جرمت يوانا جاهليته بو